الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه ثم أما بعد. It is my great honor and pleasure to announce and introduce our esteemed Sheikh, the honorable scholar of Hadith, فضيلة الشيخ شيخ طارق عوض الله حفظه الله تعالى, from the top muhaddithin of Egypt and from the top muhaddithin in the world for that matter. Alhamdulillah, Sheikh is visiting us from Egypt and traveling all around the United States, teaching hadith and teaching sciences, and giving ijazah to Tulab Ilm. And alhamdulillah, I had to bring him here, and I organized with Dr. Muhammad to bring him here and give us a general lecture so everyone can benefit from him, inshallah ta'ala. Alhamdulillah, Allah blessed me to study with the Sheikh in Egypt when I was studying there. And it was then when I realized the level of the Sheikh in the science of hadith and his status amongst the muhaddithin and his deep, deep knowledge of the science, which is very hard to find these days. So we're really blessed. Sheikh has authored about 40 books in the science of hadith and all the different branches of the science of hadith, whether it's al-ilal, which is the hidden defects of hadith, or jarh al-ta'dil, narrator criticism, and so on and so forth, all the different branches of hadith. So we're really honored and blessed to have him here today. When I asked Imam Dr. Muhammad, the Imam of the Masjid, what should the Sheikh talk about, he said, let's pick a topic regarding uniting the Ummah, we're uniting the community. So inshallah, the Sheikh will talk about the topic, and the title of his talk today will be, and hold tightly to the rope of Allah. وَاتَّصِمْ وَحَبِّبَهِ جَمِيعًا فَلِيَتْفَضَّلْ مَشْكُورًا. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله تعالى, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. The Sheikh حفظ الله تعالى, he began his talk with خطبة الحاجة, which is the introductory talk that the Prophet صلى الله عليه وسلم would always give at the beginning of his talks and sermons, where he prays to Allah the Almighty and sends peace and blessings upon his last and final messenger. And he says, as to what follows, for indeed the best of speech is the speech of Allah, and the best of guides is the guides of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and the worst of all affairs are the newly invented matters in the religion. For every newly invented matter in the religion is innovation, and every innovation is a misguidance, and every misguidance ultimately leads to hellfire. As to what follows. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن الصحابي الجليل العرباض ابن سارية رضي الله عنه عن سائر الصحابة الكرام أنه قال, وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون, فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. Imam al-Tirmidhi رحمه الله تعالى, he narrates in his Sunan with an authentic chain from the narration of the companion Arbad ibn Sariya, may Allah be pleased with him, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam one day gave us a sermon. He gave us an exhortation, a powerful emotional speech, due to which the hearts were shook and the eyes shed tears. And so we said, O Messenger of Allah, this seems to be a sermon of one bidding for farewell, so give us one last piece of advice. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة, ولو تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. He said, I advise you with the fear of Allah and to obey the Islamic rulers, even if a Abyssinian slave were to become the leader amongst you. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. And he said, and upon you is my sunnah, i.e. it's obligatory upon you to hold on and to act upon my sunnah, and upon the sunnah of the rightly guided caliphs that came after me. Hold on to that sunnah with your molar teeth, bite on to that sunnah, i.e. meaning do not let go to that sunnah under any circumstance. And when you will see, do, and you will see much different, so hold on to that sunnah, and beware of the newly invented matters in this religion. هذا الحديث الشريف الذي وعظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام كان في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم وآخر عهده بهذه الدنيا. فما أن اقترب أجله صلى الله عليه وسلم إلا وأراد أن يعظ وأن يوصي لأمته بوصية هي في غاية الأهمية. The Prophet صلى الله عليه وسلم gave this hadith at the end of his life, his last time period on this earth. And so because the time of the Prophet upon this earth was coming to an end, he wanted to give his ummah one last important piece of advice. فأول ما نصحهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو تقوى الله سبحانه وتعالى. And so the first thing that the Prophet صلى الله عليه وسلم advised the people with is having taqwa, fear of Allah. فما هي التقوى؟ وكيف يكون الإنسان على الطريق المستقيم ملتزما تقوى الله عز وجل كما أراد الله سبحانه وتعالى وأراد رسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. So what is taqwa? And how can a person stay on the straight path of taqwa, fearing Allah subhanahu wa ta'ala and abiding by His orders and prohibitions? التقوى هي أن تجعل بينك وبين الحرام، أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله عز وجل، أن تجعل بينك وبين ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى حاجزا متينا بحيث لا تقع فيما يغضب الله عز وجل. تقوى is for a person to place between him and that which Allah has prohibited, between him and which that which will displease Allah, a firm barrier such that you will be sure that you will not pass that barrier and fall into the haram. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائما وأبدا يعظ أصحابه بتقوى الله، كما في حديث خطبة الحاجة. فحديث خطبة الحاجة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته للناس وحديثه للناس وكلامه مع الناس أن اتقوا الله عز وجل. And this advice of fearing Allah, having taqwa of Allah, was a piece of advice that the Prophet صلى الله عليه وسلم always gave to his companions. He was constantly advising them and giving them this advice of fearing Allah. And for example, the Prophet صلى الله عليه وسلم, in the introductions of his khutbah, the khutbah al-hajjah, the first thing the Prophet صلى الله عليه وسلم would mention is fear Allah. هذه الخطبة التي اشتملت على تقوى الله عز وجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنه دائما وأبدا أن يفتتح بها حديثه إلى الناس، حتى يقول ابن مسعود رحمه الله تعالى علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره، بمعنى أن كل مقدم على عمل من أعمال الدنيا لا بد أن يقرن تقوى الله سبحانه وتعالى بعمله. فإذا ما شرع في الزواج مثلا أو في طلب العلم أو في البيع والشراء أو في غير ذلك من الأمور لا بد أن يقرن ذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى. And so this exhortation, this introduction, which the Prophet sallallahu alaihi wasallam would begin his sermons with, he would use it for all his speech, not just his sermons. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, this introduction, which is composed of asking people and ordering people about taqwa of Allah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam would begin it with all of his talks and would always advise the people using it, to the point that Ibn Mas'ud, the great companion, he said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam would teach us and always give us this introduction that includes having fear of Allah and everything, even when it comes to before getting married and every other worldly matter. So the Shaykh Hafidhullah ta'ala, he said, this teaches us that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has ordered us to have taqwa of Allah in any matter that we do, whether it's seeking knowledge, whether it's joining in business, anything we do in this dunya, a person has to associate that act with the taqwa of Allah. فمثلا نجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا كيف تتم التقوى على وجهها الأمثل في تفاصيل الحياة، فمثلا من أراد أن يقدم على الزواج ينبغي عليه أن يضع نصب عينيه تقوى الله عز وجل في فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الصحيح: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين. فالذي يسعى إلى الاقتران بالمتدينة إنه بصنيعه ذلك قد حقق تقوى الله عز وجل في هذا الجانب من جوانب الحياة. So the Prophet صلى الله عليه وسلم is teaching us that taqwa of Allah in everything that we do. Every action that we do should be associated, should be driven by the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. So for example, when you're going to get married, what is your criteria for getting married? Rather, a person when even getting married, something that people might think has nothing to do with religion, getting married, you should even look at this through the lens of taqwa and place that before your eyes as your main criteria and your main objective when getting married. Due to the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, a woman is usually sought out and sought after and married for four reasons: her beauty, her wealth, her lineage, and her religion. So choose the one with good religion, may you be successful. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرشدنا أيضا إلى تطبيق العمل لتقوى الله تعالى في التعاملات التي تكون بين الناس، فيقول في الحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هنا تنجلي تقوى الله، هنا ينجلي الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى. فالحلال البين لا يختلف فيه اثنان، والحرام البين لا يختلف فيه اثنان، تبقى الشبهات. شاء الله عز وجل بحكمته البالغة أن يوجد في عرف الناس وفي حياة الناس بعض الأمور المشتبهة على عوامهم، وإن لم تكن مشتبهة عند علمائهم إنما هي قد تشتبه على عوام الناس، ليختبر سبحانه إيمان الناس هل سيأخذون فيها بجانب التقوى أم يأخذون فيها بجانب التساهل والوقوع في الشبهات. فقال: وبينهما أمور مشتبهات، ثم أرشد إلى كيفية التعامل مع هذه الشبهات على ميزان التقوى، فقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam gives us a practical example, a practical piece of advice of how to apply taqwa of Allah in our everyday lives. So he said the hadith of Nu'man ibn Bashir, indeed the lawful matters are very clear and the prohibited matters are very clear, and between these two extremes is a gray area, is an area of doubtful matters. This is the area where the taqwa of a person of Allah manifests and shows its true face. Does a person, if he has taqwa of Allah, is he going to stay away from the doubtful matters out of fear of Allah so he doesn't fall into the haram? Or is he going to just follow his desires and look for any easy way out, even if it means going through the doubtful matters? And so the Prophet ﷺ told us that a person, when applying taqwa in his everyday life, a sign of this is he stays away from the doubtful matters. The Prophet ﷺ continues the hadith and he says, so whoever stays away from the doubtful matters, then he has protected his religion and his honor. وأيضاً بيّن لنا صلى الله عليه وآله وسلم كيف تكون التقوى في ما يمكن أن يشتبه بشرع الله عز وجل وما هو من شرع الله، ألا وهي المحدثات، البدع التي قد تدخل على الناس لمشابهتها للأمر الشرعي. هي من حيث الظاهر قد تكون متشابهة مشتبهة مع الأمر الشرعي، لكنها ليست في حقيقة الأمر كذلك. And also from the manifestations of a person's taqwa in the daily life is regards to these newly invented matters in the deen. There are some matters that people invented this religion, these innovations, that look like part of the deen. From the outward perspective, when a person looks at them from the outward perspective, it looks like they're part of the deen. But in reality, they only mimic the deen, but they're not part of the deen. So from a person's taqwa is staying away from these matters that were introduced into the deen of Allah. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة الذي في الصحيحين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على وجه صاحبه، لا يقبله الله عز وجل منه ولو كان يظن أنه بصنيعه هذا يحسن صنعه. And so the Prophet صلى الله عليه وسلم the hadith narrated both Bukhari and Muslim, the hadith of Aisha: whoever innovates in this matter of ours, whoever introduces a new matter into this religion of ours which is not from it, will have it rejected. Meaning Allah عز وجل will reject this action from him and you will not accept it from this person. كثير من الناس قد يتوهم أن بعض الأعمال تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى، وواقع الأمر أنها تبعده أكثر مما تقربه من ربه سبحانه وتعالى. Many people, they believe that there are certain things that they add to the religion will draw them closer to Allah. And this is not true. Rather, these things bring you far away from Allah subhanahu wa ta'ala. فمثلا نرى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كان من أكثر الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتشبها برسول الله، وكذلك ابنه عبد الله بن عمر كان من أكثر الناس تشبها واقتداء واتساء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مع ذلك كانوا وقفين عند حدود الله، يعتقدون اعتقادا جازما أن الخير كل الخير فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يزيدون على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ولا ينقصون. So for example, we have an example of the great companion Umar ibn Khattab and his son Abdullah ibn Umar. May Allah be pleased with both of them. These two great companions were from those who followed the Prophet sallallahu alaihi wasallam in his every action. They were the most of the people who tried to follow the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And they knew all good is in following the Prophet sallallahu alaihi wasallam, not adding to it, not taking away. They were the ones who stuck. They were the ones who followed the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam without ever leaving it, whether deviating right or left. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف مرة بالبيت الحرام، فإذا به عندما وصل إلى الحجر قبل الحجر، فما إن قبله قال كلمته التي خلدها التاريخ: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. So for example, one time Umar ibn Khattab, may Allah be pleased with him, he was circumplating around the house of Allah, the Kaaba of Allah. And when he got to the black stone, he kissed the black stone. And then he said his famous words that history has preserved for us until today: by God, I know that you're only a stone. You cannot harm and you cannot benefit. And if it were not for the fact that I saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam kissing you, I would not have kissed you. وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جميعا كان أيضا يقبل الحضرة، فإذا برجل من أهل اليمن كان قليل العلم، فقال له: يا ابن عمر، ما لي أراك تقبل الحجر؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الحجر. قال هذا الرجل القليل العلم: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبله لكذا أو لكذا أو لكذا. أخذ يضرب الاحتمالات المستبعدة في تفسير تقبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحجر، فإذا بابن عمر رضي الله عنه يلقمه درسا ويقول له: يا أخي، دع لعل هذه باليمن، أقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، فنحن نقبل الحجر كما كان رسول الله يقبله. And Ibn Umar, he also would kiss the black stone just like his father would kiss the black stone. And one day when Ibn Umar kissed the black stone, a man from the people of Yemen came who had little knowledge. He wasn't a scholar, he didn't have much knowledge. So when he saw Ibn Umar kissing the stone, he said, "Oh, Ibn Umar, what are you doing? Why are you doing this?" He said, "I saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam kissing the black stone." So this man who had little knowledge, he started using his mind. He started trying to think his way out of it. He said, "Well, maybe the Prophet sallallahu alaihi wasallam kissed it for this reason, or that reason, or that reason." Meaning, you don't have to do this. Maybe the Prophet did it for a reason that was only for his time, only specific for him. We don't have to do it too. So Ibn Umar, he taught him a very important lesson. He said, "Leave this statement, maybe the Prophet did it for this reason, leave it back in Yemen. I tell you, the Prophet did something, so do it." هذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. جاءتها امرأة تسألها، تقول لها: ما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هكذا الرجل لما وجد أن المرأة في الإسلام إذا ما أصابها الحيض ثم طهرت منه فإنها تقضي ما فاتها من أيام الصيام ولا تقضي الصلوات التي فاتتها، فتعجبت هذه المرأة: لماذا هذا الفرق بين الصلاة والصوم في حق المرأة الحائض؟ فماذا كان جواب عائشة رضي الله عنها؟ ما أجابت بأكثر من هذا القول: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حاضت المرأة منا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. فكان المرجع عندهم هو فقط اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير خوض في الاحتمالات المستبعدة. And another example is the narration of Aisha, the mother of the believers, may Allah be pleased with her. One time a woman came to her and asked her a question. She said to her, why is it that when a woman menstruates, she, after she's done with her menstruation, she makes up her fast, but she does not make up her prayer. It doesn't make sense to her. So Aisha, in response to this woman's question, all she said, all proof she needed, and the strongest proof she could have mentioned, is the following. During the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when one of the women, finished her menstruation, we would make up our fast, and we would not make up our prayers. That's all we need. That's all the proof the Sahaba had. As long as the Prophet told them to do it, as long as the Prophet did it, that's it. We don't discuss and delve and maybe this or that, but I think and he thinks. That's not our job. Our job is to follow the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وكذلك علماؤنا الأعلام في كل زمان كانوا حريصين كل الحرص على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر سنته، وأيضا ينكرون أشد الإنكار على من خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. And that's why the companions of the Prophet صلى الله عليه وسلم and the great scholars and imams that came after them, they were those who took the most heed and they did their best in following the Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم to the letter. And they were also the ones who rebuked the most those who innovated in this religion and went away from the Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا ابن عمر إني أحبك في الله. A man one time came to Abdullah ibn Umar, the great companion, and he said to him, oh ibn Umar, indeed I love you for the sake of Allah. فقال أما أنا فأبغضك في الله. So he said, as for me, but I hate you for the sake of Allah. لماذا؟ Why? قال لأنك تمطط في أذانك وتأخذ عليه أجره. Because you elongate and do and try to sing the adhan in a way that the Prophet ﷺ didn't teach us, and you think you're getting rewards for this. أي يشترط أجرا معينا، أما إن أخذ على سبيل الهبة فهذا محل اتفاق أهل العلم. الشاهد أن ابن عمر رضي الله عنه لم يحابي ذلك الذي جاء يخبره بأنه يحبه في الله، لأنه يراه يخالف سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. So this person who would give the adhan in a way that the Prophet ﷺ didn't teach them, and then he would take he would ask for a salary, he would take money. This is different than accepting a gift. But he asked and stipulated that he get paid for this adhan, which is against what the Prophet ﷺ taught them. Umar ibn Umar, he hated this person for the sake of Allah because he innovated and did something in the deen which was not the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. وبينما ابن عمر رضي الله عنهما جالسا أيضا في مجلس من المجالس إذا برجل قد عطس. فقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كل عبادة لها وقتها، كل عبادة لها صفتها، كل عبادة لها هيئتها. فإذا بابن عمر ينصح هذا العاطس ويعظه بالتي هي أحسن، فيقول له ونحن أيضا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا إذا عطس أحدكم أن يقول الحمد لله على كل حال. فهذا دعاء العاطس، أما الصلاة على النبي فلها أوقاته الأخرى. And another example of Ibn Umar. One time he was sitting with someone and that person sneezed in the presence of Ibn Umar. And so he said, Alhamdulillah, and then he sent peace and blessings upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we all know that the Prophet sallallahu alaihi wasallam only taught us when you sneeze, what do you say? You just say, Alhamdulillah, I'll praise you to Allah. And he didn't teach us that after you sneeze, you say Alhamdulillah, and you send peace and blessings upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Ibn Umar, when he saw this from this person, he told him, we also send peace and blessings upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Of course, we all love to send peace and blessings upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But there's a certain time and place that the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us for each act of worship. Every form of ibadah, every act of worship, there's a time for it, a way to do it, a time frame that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the way he taught us. As for saying peace and blessings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam after saying Alhamdulillah when you sneeze, the Prophet didn't teach us this. So he told him, don't do this. Just stay and just say Alhamdulillah the way the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught you. Abu Musa al-Ash'ari رضي الله عنه وأرضاه وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء مرة إلى بيت عبد الله بن مسعود فوجد طلبة العلم ينتظرون على الباب، فقال لهم أخرج أبو عبد الرحمن يعني بن مسعود؟ قالوا لم يخرج بعد. And Abu Musa al-Ash'ari, another example of the Sahaba following the Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم and not adding to it and not decreasing from it. Abu Musa al-Ash'ari one day he went to the house of Ibn Mas'ud And he found that the students of knowledge were at the front porch of Ibn Mas'ud. So he asked, did Ibn Mas'ud come out yet? He said, he did not come out yet. فانتظر معهم حتى خرج عبد الله بن مسعود في وقت الصلاة. فلما ذهبوا جميعا إلى الصلاة إذا بأبي موسى الأشعري يكتنف ابن مسعود عن يمينه ويقول له يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أجد ما أقول. قال وماذا رأيت؟ قال إن عشت فسترى. يعني إذا وصلت المسجد سترى بعينيك. So Abu Musa al-Ash'ari, he waited for Abdullah ibn Mas'ud to leave his house. And so when it was time for prayer, Ibn Mas'ud, he left his house and they all started walking towards the masjid. So Abu Musa al-Ash'ari, he took Ibn Mas'ud on the side and he said, Oh Ibn Mas'ud, I saw something strange in the masjid I never saw before and I immediately rejected it. So Ibn Mas'ud said, What did you see? He said, Shortly you'll see right now when we enter the masjid. فلما أن دخل المسجد وجدوا في المسجد ناسا يجلسون حلقا حلقا كل حلقة من تلك الحلقات كل حلقة من تلك الحلقات يجلس في وسطها رجل معه حصن يقول سبحوا 100 فيسبحون 100 كبروا 100 فيكبرون 100 هللوا 100 فيهللون 100 And so when they went to the masjid, they saw that the people were sitting in various circles. And with each circle, there was someone leading the gathering. He had a bunch of stones in front of him. And he used those stones to count with the people group thinking. The person would say La ilaha illallah 100 times. And so the whole group would say, La ilaha illallah, La ilaha illallah. They all did it together as a chant in group thinking. And then after they finished 100 times, they say Alhamdulillah 100 times. They did the group dhikr, so on and so forth. And so they were doing something that the Sahaba, when they saw it, they never saw before with the time of the Prophet. كل هؤلاء يعتقدون أنهم بذلك يتقربون إلى الله عز وجل ويتصورون أنهم على خير حال وخير مقال ولكن ابن مسعود كان فقيها كان عالما فاهما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعارفا الخط الفاصل بين السنة والبدعة التي تحدث في دين الله وليست هي من دين الله. And so these people who had introduced this new way of doing dhikr in the deen of Allah, they all thought they were doing something good. They all thought that they were drawing closer to Allah with this deed of theirs. But Ibn Mas'ud, when he saw this, he rejected it. Because he was a jurist, he was a faqih, he was a great scholar in the deen of Allah. And he was the most knowledgeable of the people about the sunnah of the Prophet ﷺ. And he knew the fine line between the sunnah of the Prophet ﷺ and innovations in the deen of Allah. فماذا قال ابن مسعود لهؤلاء؟ وقف على إحدى هذه الحلق. ثم قال ما أهلككم يا أمة محمد؟ ما أهلككم يا أمة محمد؟ هذه ملابس نبيكم لم تبل بعد وآنيته لم تكسر بعد يعني العهد قريب فإما أنكم على طريقة أهدى من طريقة محمد وأصحابه وإما أنكم مفتتح باب ضلالة. So Ibn Mas'ud, he went to one of these circles and he said to them, you are indeed doomed, O Ummah of Muhammad, O nation of Muhammad. The clothes of your Prophet sallallahu alaihi wasallam have not yet worn out. And his plates and his utensils that he used for eating and so on have not yet broken. Meaning the Prophet ﷺ just passed away recently. And already you're introducing new things into his deen. And so he said, either you guys think you're doing something better than the Prophet ﷺ, you brought something better than the Prophet ﷺ, or you've opened up a pathway to destruction. فَقَالُوا لَهُ يَا أَبَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرِ وَهَذِهِ هِيَ الشَّمَّاعَ الَّتِي يُعَلِّقُ بِهَا كُلُّ مُبْتَدِعٍ بِدْعَتَهُ هذه الشماعة التي يسوغ بها كل من عنده بدعة بدعته أنني أنوي الخير لا أريد الشر أنا قلبي أبيض ما أريد إلا الخير ما أردنا إلا الخير فقال ابن مسعود بفقهه وعلمه وكم من مريد للخير لن يصيبه. And so when Ibn Mas'ud rebuked these people, they said, Oh Ibn Mas'ud, we only intended good. We only thought we were doing something good. We're trying to get closer to Allah. We're doing dhikr. What's wrong with that? So Ibn Mas'ud, and by the way, this statement that, you know, my intention was good. I have a white heart, clean heart. It's clean in here. What's the problem with me trying to do something good? So this is the hanger upon which each person who innovates in the deen of Allah hangs his innovation upon. Meaning this is the excuse of every person who tries to justify his innovation in the deen of Allah. So Ibn Mas'ud, he said to them with his knowledge, because he's a scholar, he said to them, And how many people intend good but they do not end up reaching it. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن قوما يقرؤون القرآن. ماذا يفعل هؤلاء؟ إنهم يفعلون خير الأعمال، يقرؤون خير الكلام، يقرؤون كتاب الله عز وجل. إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يصعد إلى الله، يمرقون من الدين، يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. And so Ibn Mas'ud, he said to them, I heard the Prophet sallallahu alayhi wa sallam say, there will come a people who will recite the Quran, and reciting the Quran is the best of deeds. There will come a time where there will be people reciting the Quran, it will not go past their throats. It will not go past their throats. They will leave this religion the way an arrow goes through its target. هل كان ابن مسعود رضي الله عنه ينكر عليهم ذكر الله؟ أبدا، لا يمكن، لا يمكن أن ينكر عليهم التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل، هذا غير وارد بالمرة. طب ماذا كان ينكر عليهم ابن مسعود؟ Is it, why was Ibn Mas'ud angry? Why was he upset? Was it because they were doing dhikr? Of course not. No one would even think that Ibn Mas'ud doesn't want people to do takbir and so on. He doesn't want people to do dhikr. Of course not. This isn't the reason why. إنما كان ينكر ابن مسعود أنهم يذكرون الله عز وجل لكن على غير الطريقة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس معنى أن الذكر مشروع أو مستحب أو حتى واجب، ليس معنى ذلك أن أذكر الله على أي هيئة أو بأي صفة أو بأي قول. Rather, it isn't the fact that they were doing dhikr that upset it, it made Ibn Mas'ud upset. Rather, it was because they were doing dhikr in a way that the Prophet ﷺ didn't teach them. Just because dhikr is legislated, just because something's legislated in their religion, dhikr at times may be mustahab, may be recommended, and at times it may be obligatory. But just because it's legislated doesn't mean you could do it any way you want. Rather, it has a certain way the Prophet ﷺ taught us, you have to do it the way the Prophet ﷺ taught you to do it. إنما كان ينكر لهم هذا الاجتماع بهذه الطريقة والذكر بصوت واحد، يرددون الذكر هكذا، الله الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله وهكذا. هذا الذي أنكره، لم ينكر أصل الذكر، وإلا فالذكر من صميم هذه الشريعة. So what the reason that made Ibn Mas'ud upset was because they were doing dhikr in a way the Prophet didn't teach them. They were in these group dhikr, these gatherings doing unanimous group dhikr in a way that the Sahaba and the Prophet ﷺ, they never did. Of course, it wasn't the fact that they were doing dhikr itself. Dhikr itself that upset Ibn Mas'ud upset. Rather, because of course dhikr is legislated as part of this religion, it's one of the most important acts of worship in this religion. Rather, it's because they left the sunnah of the Prophet ﷺ, the way to do that dhikr. فإذن من تقوى الله عز وجل ومن اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدائك به عليه الصلاة والسلام أن تأخذ سنته على الوجه الذي تعلمناه عنه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، أي مناسك الحج. فما جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليعلمنا دين الله، فإذا نحن زدنا من في دين الله أشياء لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن بصنيعنا هذا نتهم رسول الله أنه قصر ولم يؤدي الأمانة كاملة. And thus, from the taqwa of Allah, which is what we started our lecture with, from the taqwa of Allah is following the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم and staying away from that which goes against the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل، جاءه رجل يسأله عن مسألة من مسائل الشرع، فأجاب ابن عباس هذا السائل بما يعرف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بهذا السائل يقول ولكن فلانا وفلانا يقولان بخلاف قولك. So a man one time came to Ibn Abbas, one of the great companions, another example of the Sahaba following the Sunnah of the Prophet. A man came to Ibn Abbas and asked him a matter in the deen. He asked him an issue in the deen. And so Ibn Abbas, he responded and he gave him this answer. And so this man said, but I heard so-and-so give another answer and so-and-so give another answer. So Ibn Abbas, he became angry with this person. فقال ابن عباس وهو مغضب إن كادت أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أي بهذا الصنيع بمخالفتكم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كادت أن تسقط عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون فلان وفلان. And Ibn Abbas, he became upset with this person, and he said to him, I fear that stones will pelt you from the heavens due to the statement of yours and due to your argumentation. I tell you, قال رسول الله, the Prophet ﷺ said this and this. This is the hadith. This is what the Prophet told us to do. But you respond back and say, but I heard so-and-so and so-and-so say something different. وهذا الذي جعلناه نحن علامة على تقوى الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحه في بقية هذا الحديث. And so the rest of this hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم said, which we began with, which is explaining to you what is taqwa, the Prophet صلى الله عليه وسلم explained in more detail when he finished this hadith. فتعالوا بنا نستكمل قراءة الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد. And so let us continue this hadith so we can explain it and truly understand taqwa and fearing Allah subhanahu wa ta'ala. He continues and he said, and upon you is obeying the ruler, the Islamic ruler, even if the ruler is an Abyssinian slave upon you. ولو تأمر عليكم عبد. هكذا يقرر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من اختاره المسلمون ورضوا بإمارته وجعلوه إماما عليهم فإنه لا بد من طاعة أمره فإن طاعته فيما لا يغضب الله ورسوله هو من طاعة الله عز وجل. And so the Prophet ﷺ gives us an example to understand how to have taqwa of Allah and follow the sunnah of the Prophet ﷺ. He said, even if an Abyssinian slave is the leader of the Muslims, the leader of an Islamic state, Islamic caliphate, if the Muslims, they pick a legitimate Islamic ruler, then obeying this ruler is from the obedience of Allah and His Messenger. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. And then he continues the hadith and he says, so whoever amongst you will live a long life, he will see much differing in this ummah. ما هو الاختلاف الكثير؟ خلاف أو اختلاف على ما عرفناه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستجد من يولون غير المتأهلين، سنجد من يحكمون من لا يطيع الله ورسوله، سنجد من يتعصبون لقول الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو المذهب الفلاني ولا يتمسكون لمذهب أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. So what does this mean? You'll see much differing in the ummah. You will find certain rulers putting in position of religious authority those who are not qualified to speak about the religion of Allah. You'll find these people who will speak based on their own partisanship, based on their own extremism to their party, to their school, to their ideology. They're only trying to support their party or their school or their way, and they're not trying to stick to the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون الخلاف ويقع الشقاق. لماذا؟ لأن محرك أطراف هذا الخلاف أو ذاك إنما هو الهوى وليس اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ينتصر لهذا الشيخ وهذا ينتصر لهذا الشيخ وهذا ينتصر لهذا الشيخ، ولا أحد يرفع راية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هنا يأتي الخلاف. أما إذا كان الجميع متمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ ينعدم الخلاف أو يقل على أقل تقدير. And so this is the reason for differing. People following their desires. This partnership to my sheikh and my this sheikh. My sheikh said, but my sheikh said, but my sheikh said. Everyone is trying to support their group or their ideology or their way, and no one in the ummah is trying to support the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن المسلمين عامة المسلمين إذا ما وقع مثل هذا الخلاف ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ما المخرج من هذا الخلاف؟ هل نخوض في هذا الخلاف فبدلا من أن يكون خلافا محدودا يصير خلافا لا حدود له؟ So what should we do when this type of differing occurs? Should we engage in this type of differing and add to it and make it grow? Or what should we do? The Prophet صلى الله عليه وسلم continues the hadith and tells us what to do when we see this type of differing. فعلمنا فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. So he taught us what to do at this time of tribulation and differing. He said, upon you is my sunnah, and the sunnah of the rightly guided caliphs that will come after me. Hold on tight to that sunnah by biting on it with your molar teeth. فأي خلاف يعن بين الناس أو يظهر بين الناس، المخرج منه هو اتباع القرآن واتباع السنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك، الله عز وجل يقسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. So the only way out of such partisanship and such differing and such tribulation is to return back to the Quran and the Sunnah, to return all matters back to the revelation. As Allah subhanahu wa ta'ala says, know by your Lord. They will not truly believe until they make you, O Muhammad, a judge with regards to their affairs, and then they're pleased with your judgment amongst them. فهنا ينجلي معنى الإسلام في حقيقته، ألا وهو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل أخي الكريم هذه الآية المباركة، الله يقسم بنفسه، يقسم بنفسه بأن هؤلاء لا يؤمنون حق الإيمان إلا إذا تحققت فيهم تلك الأوصاف. So here becomes very clear, extremely clear, what is Islam? Islam is holding on to the book of Allah and the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. And in this verse that we just mentioned, Allah Almighty swears by Himself. He swears by Himself and He says, by your Lord they will not truly believe until they follow your sunnah. So Allah swears by Himself to show the importance of this matter. أولا أن يحكمك يا محمد صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، فيما اختلفوا فيه، فيما نزع بينهم من اختلاف، لا بد أن يرجعوا فيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم حيا وإلى سنته صلى الله عليه وسلم ميتا. And so Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, in this verse, after swearing that a person will not really have true iman until he does the following conditions. The first condition is that he places the Prophet sallallahu alaihi wasallam as the ultimate source of authority. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is referred to while alive, and his sunnah is referred to after his passing sallallahu alaihi wasallam. يقول ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعت ربك يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، ركز اسمع جيدا، فأصغ لها سمعك، فإنه إما خير يأمرك الله به وإما شر يرفعه الله عنك ويدفعه عنك. And so this great companion Ibn Mas'ud, he says, whenever you hear Allah say, oh you who believe in the Quran, whenever Allah is addressing the believers in the Quran, he says, oh you who believe, pay attention. Listen very carefully, because either in this verse Allah will tell you of good that you should do, or He'll warn you of evil to stay away from. أنت الذي آمنت بالله عز وجل، أنت الذي وحدت الله عز وجل، أنت الذي قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت الذي اتبعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمره ونهيه، أفتظن أن الله عز وجل يأمرك بالشر وينهاك عن الخير؟ You who have believed in Allah and singled out Allah in worship with true monotheism, and you who believed in the Prophet sallallahu alaihi wasallam and followed his sunnah, do you think that when Allah tells you something, he's telling you to do something evil and telling you to stay away from something good? وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، هل في سنته إلا الخير؟ هل في اتباع أمره إلا الخير؟ هل في معصيته إلا كل شر؟ And similarly, the Prophet صلى الله عليه وسلم, whom Allah Almighty sent as a mercy to all of creation, do you not think that following the Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم is all good in it? There's only good in following the Sunnah? Do you not think that staying away from things that he prohibited you from is because in those things there's all evil, only thing you can find is evil? ولهذا لما جاء ثلاثة نفر إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، أبيات أزواجه رضي الله عنهن، يسألن أزواج النبي عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، ظن هؤلاء الثلاثة النفر ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له عبادة خاصة في بيته غير تلك التي علمهم إياها، فرجعوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ظنين أنهم سيخبرونهم بأن للنبي صلى الله عليه وسلم عبادة خاصة غير تلك التي علمهم إياها. And so an example of this, of one having to follow the sunnah of the Prophet ﷺ, is when three people came to the house of the Prophet ﷺ, and they asked about his worship. And they thought that they were going to hear of a specific type of worship that only the Prophet ﷺ would do. It's not for them, it's only for the Prophet ﷺ. فلما ذهب هؤلاء الثلاثة النفر إلى أبيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته فكأنهم تقالوها نظروا إليها وجدوها عبادة خفيفة ليس فيها التشديد الذي كانوا يعتقدونه. And so when they went to the Prophet صلى الله عليه وسلم's house and asked the wives of the Prophet صلى الله عليه وسلم about the Prophet صلى الله عليه وسلم's worship, they received an answer, and what they heard, they thought this was a little amount of worship. It's not a lot. They thought the Prophet was going to be doing more. They thought this is not enough worship. We should be doing more. فقال واحد منهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لكن لسنا نحن مثله نحن أحوج إلى عبادة أكثر من تلك التي يتعبد محمد صلى الله عليه وسلم بها ربه. So one of them said when they heard of this worship that they thought was only a little amount, they said the Prophet صلى الله عليه وسلم, his past and future sins are forgiven, so he doesn't have to worship Allah that much. He can do a little bit of worship. As for us, we don't have that clean slate that the Prophet صلى الله عليه وسلم has. We have to do more worship. فقال واحد منهم أما أنا فأصلي الليل كله ولا أنام. As for the first one of them, he said, I am going to pray all of the night and I'll never sleep. وقال رجل آخر أما أنا فأصوم العام كله ولا أفطر. As for the second one, he said, I'm going to fast the entire year and I'll never break my fast. وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. As for the third one, he said, I will stay away from women and I will not get married. هكذا قد يزين الشيطان لبعض عباده لبعض عباد الله يزين الشيطان لهم أنهم كلما أرهقوا أنفسهم في العبادة أثقلوا على أنفسهم في العبادة فإن ذلك يقربهم إلى الله أكثر. And this is how Shaitan may trick a person to add to the deen of Allah. He'll come to him and say, this isn't enough. You have to do more. You have to push yourself more. You have to be more tired. You're not doing enough. And then he adds and is tricked by Shaitan and falls into adding to the deen. ولكن الصواب غير ذلك وإنما الصواب أن تعبد الله العبادة التي علمك إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل من عبد الله على وجه هذه الأرض. But this is not correct. What is correct is that you should worship your Lord based on how the Prophet ﷺ taught you to worship your Lord, because the Prophet ﷺ was the best of creation, the best one on this earth who worshiped his Lord. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء النفر وقف على المنبر خطيبا صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بعد حمد الله والثناء عليه أما بعد فما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam heard about this, he got up on the minbar and he praised Allah. And then he said, "What am I hearing? What is this I'm hearing about that these people are saying this and this and this, that we should be doing this and add more to the deen?" He said, "Indeed, I am the most amongst you who fears Allah, and at the same time, I sleep part of the night and I pray part of the night, and I fast some days and I break my fast some days, and I get married. I don't stay away from women." So whoever goes against my sunnah, then he's not from me. وهنا ينجلي معنى عظيم من معاني هذه الشريعة الغراء ألا وهو أن الخير كل الخير إنما هو في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة وبلا نقصان بلا زيادة وبلا نقصان ولهذا كان بعض السلف رضي الله عنهم جميعا يقول الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة فأنت عندما تجتهد وترهق نفسك في غير سنة رسول الله فأنت في واقع الأمر تبتعد عن الله لا تقترب إليه بينما إذا كنت تعبد الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعمل قليل وليس بعمل كثير فإن الله يقبل ذلك منك لأنه على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. And thus we learn from this a very important principle in the deen of Islam, which is all good comes from following the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. And that's why some of the people of the Salaf, the earlier generations of the great scholars, they used to say, a person who does a small amount of deeds, only a few deeds, but upon the sunnah of the Prophet ﷺ is much better for him than a person who does many good deeds but upon innovation. إذن عندما نرجع إلى حديثنا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى كيفية التعامل عندما نجد الخلاف. قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هذا هو المعنى الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتباع السنة، أي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزيد لا تنقص لا تغير فيما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، معتقدا حال تمسكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك خير الهدي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. And so going back to our hadith, we hear and we see how the Prophet taught us what to do during the times of differing. When we see people adding things to the deen of Allah, removing things from the deen of Allah, differing with regards to the sunnah, and staying away from the sunnah, the Prophet tells us what to do, stick to my sunnah. And not just, don't just stick to the sunnah, stick to the sunnah while you are 100% convinced that this is the best thing you could do. أيضا قد يكون الاختلاف ناشئا عن أمر آخر ألا وهو عدم الفهم الصحيح للسنة النبوية. السنة معروفة، السنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة، مجموعة في الكتب التي جمعها علماء الإسلام وصححوا الأحاديث فيها كالصحيحين وغيرهما. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة، لا تلتبس على العلماء، قد تلتبس على بعض الناس، فعامة الناس إذا ما التبس عليهم أمر من سنة رسول الله يرجعون إلى العلماء حتى يخبرونهم بشأن رسول الله وسنته، كما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. And another reason for differing may be because people misunderstand the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. The text itself, the hadith itself, the sunnah itself is clear. It's authenticated. We know it. The scholars know it. They gather these hadith, such as Bukhari and Muslim. They gather these hadith and they authenticate it. It's right there. It's clear for everyone. Now, some of the common people, some people who don't have knowledge, they may not know the sunnah. But the ulama, they know the sunnah. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala has ordered you to go back to the scholars when you don't know, he said, and ask the people of knowledge if you don't know. إنما الخلاف إنما يأتي أحيانا من فهم السنة النبوية، فهم الحديث الوارد الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يفهم منه شيئا وهذا يفهم شيئا آخر وذاك يفهم شيئا ثالث، وهذه الأفهام قد تكون معتبرة وقد تكون أفهاما غير منضبطة على أصول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما المخرج حينئذ؟ ماذا نفعل؟ أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. And so misunderstanding the text is a reason for differing. A person who's not from the people of knowledge, he'll look at a hadith and say, this is how I think it should be, this is what it should mean. And another person looks at hadith and this is how I understand it. And a third person looks at the hadith and says, this is how I understand it. So now we have everyone looking at the hadith and understanding in a different way. So what should we do? How do we follow the sunnah? How do we know what the Prophet meant? The Prophet told us what to do when he continues the hadith. So he said, follow my sunnah. But what type of understanding of the sunnah? He said, and upon you is the sunnah of the rightly guided caliphs that came after me. So the sunnah and the understanding of the sunnah by the sahaba. بمعنى أنك إذا اشتبه عليك أمر من أمر السنة فارجع إلى خير أمة أخرجت للناس ألا وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأفضل من فهم كلام الله عز وجل وأفضل من فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا أحرص الناس على الخير وأحرص الناس على العلم النافع وأحرص الناس على العمل بما تعلموا، فهم أعلم الناس بكتاب الله وأعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. So what do we do when everyone is saying, this is what I think the hadith means, and this is what I think the hadith means? Go back to the best of generations. Go back to those whom Allah said, these are the best people we ever sent out to mankind. They are the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They are the ones who follow the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam the best. They were the ones who understood the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam the best. So they had the best understanding, and this is the understanding we have to follow. وعن هؤلاء الصحابة الكرام تعلم كبار الأئمة الأعلام في التابعين الذين رأوا الصحابة وعايشوهم وتعلموا منهم والأئمة المتبوعين كالإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة وغيرهم من أئمة الإسلام. هؤلاء هم العلماء الذين ينبغي علينا أن نقتدي بهم وأن نطالع أقوالهم في تفسير كتاب الله عز وجل وفي شرح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تطبيق ذلك عمليا في حياتهم. فليس أمامنا إلا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم هؤلاء السلف الصالح رضي الله عنهم الذين كانوا أعلم الناس وأتقى الناس وأخشى الناس لله رب العالمين وأعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. And from those companions who understood the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم the best, took from them the great scholars of the tabi'in, the great imams of the tabi'in. They learned from the Sahaba. And from those tabi'in, the great imams took from them from tabi' tabi'in, such as Ahmad and Shafi'i and Malik and Abu Hanifa. They took from them. And so, what is before us in understanding of the deen is the following. We have the Book of Allah, and we have the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we have the understanding of those three generations, the Salaf of this Ummah, the best of people who understood this religion. فإذا اتفق هؤلاء الأعلام الصحابة والتابعون ومن بعدهم إذا اتفقوا على حكم من الأحكام فلا سبيل أمامنا إلا أن نأخذ بما اتفقوا عليه. فهذا هو من الاعتصام بكتاب الله، هذا من الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كونك معتصما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعض على أسنانك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتمسك بها تمسكا شديدا، تمسك من يريد أن يتمسك بالشيء ولا ينفلت منه فيعض عليه بأسنانه. أما أن تخالف الأئمة فهذا خلاف الاعتصام بكتاب الله وخلاف الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. And so if these three generations and the great scholars in this time period agreed upon something, then you have to follow it. You have to follow. That's why the Prophet ﷺ said, follow my sunnah, and the sunnah of the rightly guided caliphs that came after me, hold on tight to it with your molar teeth. Bite on it. When a person wants to hold on something and not let go, what does he do? He bites something. That's the hardest way you can hold on to something. And so, when you see these generations and these imams agree upon something, you cannot differ with them. You have to hold on to them and hold on to their opinions and what they agreed upon, because this is the meaning of holding on to the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. أما إذا اختلفوا واختلافهم اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. إذا اختلفوا فأنت كنت في حيرة من أمرك تأخذ بقول ذلك العالم أو بذاك العالم، فعليك أن تسأل من تعتقد فيه العلم وأن تسأله عن سنة رسول الله وعن الأمر الشرعي الذي يحتاجه في هذه المسألة أو تلك وتأخذ به، ما دام أن قوله لم يخرج عن قول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده. وكذلك لا يجوز لك أن تستمع أو أن تصغي سمعك أو أن تأخذ فتوى أو حكم من رجل لا يعرف بكونه لا يعرف بسلفيته أو باتباعه للسنة، وإنما يقول آراء من قبل نفسه، يفسر القرآن على غير ما جاء عن الله وعن رسوله، يفسر السنة على غير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام. بل لا بد أن تأخذ تفسير القرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم من الأئمة الأعلام، لا من هؤلاء الناس الذين يقحمون أنفسهم في دين الله وليسوا هم على شيء ولم يتعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم أشبه الزنادقة في كل زمان ومكان يدخلون أنفسهم في دين الله ليفسدوا على الناس دينهم. And so, if these great imams agree, we stay upon their opinions. But what if they differ? If the Sahaba that differed and these imams differ, then we can follow the opinions whatever they differ. You want to take this imam's opinion, that's fine. You want to take this imam's opinion, that's fine. As long as these imams were the qualified imams they took from the Sahaba, these are the people when the Sahaba differed, the scholars that took from them differed based on their differing. And so as long as the difference of opinion is a legitimate difference of opinion, the type of differing that the Sahaba differed, and the type of differing that the great imams differ based on the Sahaba differing, there's no problem that each one of us differ and take these different opinions. You take this opinion, I take this opinion. And we shouldn't fight and rebuke and fight with one another, disagree when there's legitimate difference of opinion. However, what we're not allowed to do is if one of the modern day scholars comes and then he starts giving opinions that has nothing to do with the opinions of the Sahaba and the Tabi'in and the Imams. He's just giving opinions based on his own desires, not based on the fiqh and the understanding of the book and the sunnah of these great generations. Then we're not allowed to take his ruling or his fatwa, but we only stick to the opinions that came from the earlier generations. نكتفي بهذا القدر ونتلقى الأسئلة إن شاء الله تعالى لمن عنده سؤال نسأل الله التيسير والتوفيق. I was told that we have maybe 20 minutes to Aisha, so I asked the Sheikh, maybe we can stop now and take your questions. Dear brothers and sisters, before we ask, you can ask any question you want, but my advice, ask the Sheikh in Hadith. If you heard, this is the time to ask a specialist in Hadith. Have you ever heard a Hadith you don't know is it authentic or not? You ever heard a Hadith, I don't know what it means? This is the time. Think of the Hadith you want to understand, is it authentic, sahih or daif? Ask the Sheikh or ask him anything you wish, inshallah. Everyone's a faqih here in Muhaddith. Yes. Tafadhal. There was a hadith that Islam is sunnah al-hasana. فله أجرها وأجر من عمل بها دون أن ينقص أجره السيئة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله أجرها فعليه أجرها ووزر من عمل بها دون أن ينقص أجره شيء. What's the meaning here of sunnah? The brother, he asked, there's a hadith that says whoever revives a sunnah in Islam, he will have the reward of that sunnah and everyone who follows him in doing that sunnah. And whoever introduces something new in this religion, he will have the sin of that deed that he introduced in the religion and everyone, the sin of everyone who acted upon this sin or this deed that he introduced. So what is the meaning of this hadith? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخونا الفاضل ذكر حديثا رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فأخونا يسأل كيف تكون هناك سنة حسنة وهناك سنة سيئة وهل السنة إلا حسنة؟ السنة هنا أخي الفاضل لم يقصد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قصد بها السنة بمعناها اللغوي، لأن عندنا في اللغة العربية أن الطريق الذي يسلكه الإنسان في حياته سواء كان طريقا حقيقيا أو طريقا مجازيا يسمى سنة. فأنا أقول سننت لك هذا الطريق أي مهدته لك وجعلته صالحا للمشي عليه، فهذا هو معنى كوني لفظ السنة ها هنا. وإلا فالسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كلها خير، ليس فيها حسن وسيء، بل كلها حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكي تتفهم هذا الحديث إنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة، في أثناء قصة وحكاية، وتلك الحكاية قال وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعقيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. لسه ما يترجم الأول. حضرتك عايز تكمل مشوار؟ ماشي. الحكاية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب على المنبر، فدخل رجل ثيابه شعثة مقطعة، ملابسه مقطعة، فقير، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة، فكأن الناس تباطؤوا، ثم قام رجل ومعه سرة أي كيس فيه مال، فأعطاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كصدقة على هذا الفقير. فلما رأى الناس هذا الرجل تصدق بهذا المال تتابعوا وأخذوا يفعلون كفعله، فأخذ كل واحد منهم يتصدق كما تصدق الأول، فقال رسول الله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها إلى آخر الحديث. يعني أن هذا الرجل الذي بدأ بالصدقة وتبعه الناس على هذه الصدقة فإن هذا الرجل له أجر صدقته وله أيضا أجر من فعل مثله ممن رآه يفعل هذه الصدقة فتصدق مثله، فله أجر من تصدق كصدقته. فهنا هل الرسول هنا يتكلم عن السنة بمعناها بمعنى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، أم يتكلم عن الشيء الذي ابتدأه ذلك الرجل؟ فكل من ابتدأ شيئا وكل من مهد طريقا وكل من سلك واديا أو طريقا ثم تبعه الناس عليه بعد ذلك فهو الذي سنه لهم وهو الذي مهده لهم وهو الذي فتح لهم هذا الباب. فالسنة هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الطريق، بمعنى السبيل الذي يسلكه الإنسان فيقتدي الناس به. وقس على هذا، لو أن إنسانا تصدق بصدقة في يومنا هذا ورأى الناس أن هذا الرجل يتصدق فتصدقوا مثله، فإن له أجر صدقته وأجر من قلده وفعل مثل فعله. كذلك لو أن إنسانا تعلم العلم النافع وعلمه الناس فاقتدى الناس به فأخذوا يتعلمون من علمه وينشرون ذلك العلم، فإنهم حينئذ له أجر هذا العلم الذي تعلمه وأجر هذا التعليم الذي علمه الناس وأجر من تبعه في ذلك إلى يوم القيامة. وهذا ما نسميه بالصدقة الجارية، بالصدقة الجارية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم نافع. فهذا هو المقصود بالسنة هنا، ليس السنة هنا السنة بمعنى سنة رسول الله، وإنما مقصود بالسنة سنة الطريق والذي يسنه الإنسان فيسلكه الناس من بعده. والعكس بالعكس، فلو أن إنسان ابتدأ طريقا من الشر مثلا كمن يحرق المساجد أو كمن يقتل المسلمين أو كمن يسرق فيراه بعض الناس فيفعل مثل فعله، يفعل بعضهم مثل فعل هذا الفاعل الذي فعل طريقا وابتدأ طريقا ليس على موافقا للشرع بل فيه حرمة من هذه الحيثية، فله هذا الفاعل أولا وزر فعله وأيضا له من أوزار من تبعوه إلى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. And so the brother, he asked, so what is the meaning of this hadith? A person does a good sunnah and a person does a bad sunnah. Can someone add new sunnahs to the deen? The sheikh said no. Rather, we have to understand this hadith in its context. And the context of the hadith is the following story. One time during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, a poor man came to the Sahaba. He had ripped clothes and it was very clear that this was a poor person. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he got up and he told his companions, who's going to give these persons sadaqah? He encouraged them to give sadaqah. So no one gave sadaqah until one man came up, brought a bag of money, and he gave him sadaqah. He was the first person to do this. So the other sahaba, they saw the sahabi give sadaqah, so they copied him and they were encouraged by his action, and so they also gave sadaqah. So this is the meaning that if someone revives a sunnah, he reminds people to do something good that's already in the deen, not adding something else, because you can't add something good to the deen. There's no good sunnah and bad sunnah. All the sunnah of the Prophet is good, and the deen is complete. So this person just reminded the other people of this good path, of the linguistic meaning of a sunnah as a path, of this good way, of this good deed that the Prophet already told us to do, because giving sadaqah is already in the deen. It's not something new this person came up with. And so, when this person reminded the others of doing sadaqah, they all followed him in doing sadaqah. Same thing, any good deed, if someone gives money, or gives sadaqah, or teaches person good knowledge, such as the hadith of the Prophet that when a person dies, all of his actions are cut off except for three things: ongoing charity and a righteous son that will supplicate for him after his death, and beneficial knowledge that he teaches people after he's gone. So if a person begins a good act that was already in the deen and people copy him, this is the meaning of reviving a sunnah. And the same thing is also true, the opposite is also true, that if a person begins something bad, a bad thing that the Prophet told us is haram, this is prohibited, like burning the mosques, for example, or killing the Muslims, or stealing from people, for example. If someone does something like this, and then people start copying him and following him, doing something bad, then he gets the bad deeds of that bad deed he did, and he gets the bad deeds and the sins of everyone who copied him in doing this. So that's the meaning of this. Any other questions? Yes, sir. So what about the There's a brother and a question. You want to get us in trouble, don't you? It's recording. The brother, he asked the question about the hadith. The best of the martyrs is Hamza, the one who stands up to a oppressive ruler and then he's killed by him. He's the best of martyrs. So is this hadith applied to what's going on in the Muslim world today, or is it not true, what's true and false, and should we stay away from this scenario, and what should we do? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك أن هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يبين أن من الشهداء، لا شك أن الشهداء في الإسلام كثيرون وأوصافهم كثيرة، أن منهم من قام يأمر إماما من الأئمة يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر مراعيا في أمره ونهيه الآداب الإسلامية، فهذا إن طغى عليه ذلك الإمام وقتله أو ظلمه أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يكون من جملة الشهداء في الإسلام. ولا شك أن الأمر والنهي كان معروفا في سلف الأمة، وله آدابه. كان الأئمة من الصحابة وغيرهم ينصحون ولاة الأمور، وهذا كان معروفا كمثل قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لما كان مروان بن الحكم يخطب، كان مروان ابن الحكم يخطب، وأبو سعيد الخدري جالسا في المسجد يسمع إلى خطبة مروان ابن الحكم، فقام رجل ينكر على مروان ابن الحكم بالحسنى، ولم يرد أن يفضحه أو يحرجه، إنما كان مروان ابن الحكم يصلي قبل الخطبة، والسنة أن تخطب قبل الصلاة. فقام الرجل بأدب وبأسلوب مهذب فبين لمروان بن الحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان من مروان بن الحكم إلا عنف ذلك الرجل. فقال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: أما هذا، يعني الرجل الذي قام يأمر وينهى ويعلم مروان بن الحكم السنة، قال: أما هذا فقد قضى ما عليه، عمل الذي عليه. فحينئذ مسألة الأمر والنهي للأمراء جائزة، لكن لابد أن تكون بالأدب والأخلاق. لا يكون أمرك للإمام أو نهيك للإمام فيه نوع تعنيف. ونحن الآن في هذه العصور الأمر والنهي ليس لكل إنسان هكذا، كل إنسان لا يعجبه نظام الحكم يشهر للإمام أو يشهر له، وإنما بالآداب. والآداب الآن لها يعني طرقها المعروفة، هناك برلمان، من خلال البرلمان تستطيع أن توجه اعتراضك، تستطيع أن توجه رأيك، والبرلمان يرفع ذلك ويستفتى عليه ونحو ذلك. فالآن في هذا العصر الحديث هناك طرق الأمر والنهي للأمراء، وطرق إصلاح المجتمع وإصلاح الحاكمين متنوعة، ولها أساليبها الطيبة التي لا تحرج الإمام ولا تجعله يخرج عن طوعه. وحينئذ إن أنت أمرت ونهيت وعلمت وقلت قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أمامك سوى ذلك ولا يلزمك غير ذلك. فإن استجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب فأنت قد قضيت ما فعلت كما قال أبو موسى سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. So the brother first, he asked this hadith, is it authentic? The sheikh said yes, it's authentic hadith. Secondly, does this hadith tell us we're allowed to enjoy the good and forbid the evil with the Muslim rulers? Yes, the Salaf, they used to do this. The Salaf, in the time of Abu Sa'id al-Khudri, when Marwan al-Hakam was one of the leaders, he would give the Friday prayer before the khutbah. And we know that the sunnah of the Prophet ﷺ is to give the khutbah and then the prayer. So one of the people in the masjid got up and he rebuked and he ordered, enjoin the good and forbid the evil. And so the Marwan al-Hakam, he didn't pay attention to him, but Abu Sa'id al-Khudri said, this man did what was upon him. He did, khalas, he amara bil ma'ruf wa nahaa bil munkar, he enjoined the good and forbid the evil, and the ruler didn't listen to him, he did his part. He did his part before Allah. So Islam does allow us, doesn't mean we have to stay silent, no, Islam does allow us to enjoin the good and forbid the evil with the rulers, but at the same time we don't exceed the bounds of Islam in doing so. There's a way to do this, and there's a certain, there's character, there's adab, and there's certain a characteristic of doing this, not exceeding the bounds and not falling short of your role when it regards to enjoying the good and forbid the evil with regards to the rulers. And in the modern period, in many countries, there are ways to do this, whether it's through parliamentary elections and so on and so forth. There are ways to do this in many countries. And so what your job is, yes, you should enjoy the good and forbid the evil. It doesn't mean because someone's a ruler, you stay silent. You do your part. At the end of the day, that's all you can do, and that's what you've been ordered to do. Question of the brother is, when we're speaking to people of other religions and we talk about that your religion has been changed and corrupted, they say, well, your hadith could be corrupted too. So how do we prove to them that our hadith was preserved? Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. كل احد يستطيع ان يدعي شيئا ويقول ما الذي يضمن لي ان السنه لم تحرف كما حرفت مثلا الكتب السماويه السابقه على القران. كل ذلك ممكن ان يطرحه طارح، كل ذلك يمكن ان يدعيه مدعي، لكن العبره بالادله والبراهين. فعلماء السنه رضي الله عنهم حمايه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا ضوابط في غايه القسوه، في غايه القسوه، ضوابط متعلقه بالراوي الرجل الذي ينقل الخبر، فلا بد ان تتحقق فيه اوصاف والا لا يقبل خبره، ضوابط متعلقه بالاسناد، وان يكون كل راوي من رواه هذا الاسناد قد سمع من شيخه بالفعل ولم يسقط من الاسناد احد. فمثلا عندنا الاسانيد تقسم الى المتصل وغير المتصل الى المرسل والمنقطع ونحو ذلك، فبحيث يضمن علماء السنه رحمهم الله تعالى ان هذا الراوي لم يغلط وان هذا الاسناد لم يلفق ولم يقع فيه اي تدليس او تلبيس. كل ذلك موضوع عندنا في ضوابط قاسية جدا لا يمر من خلالها الحديث إلا إذا كان ولا بد ثابتا وصحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك هناك ضوابط أخرى متعلقة بمتن الحديث، بالحديث نفسه، فتجد العلماء يقولون هذا الحديث أخطأ فيه الراوي الفلاني في اللفظة الفلانية أو في الكلمة الفلانية أو قدم فيه أو أخر أو زاد فيه أو نقص، كل ذلك معروف لدينا. وأنت إذا درست هذا العلم الشريف، علم الحديث وقواعد الحديث وضوابط الحديث، ستعلم كم أفنى هؤلاء العلماء أعمارهم في ضبط لفظة واحدة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لي بحال من الأحوال أن أتوسع في هذا المقام في بيان شيء من هذه الضوابط، لأنها علم كبير تفنى دونه الأعمار. ولكن الذي أستطيع أن أؤكده أخي الكريم أن هذه الضوابط قد استعملها المستشرقون أنفسهم، واستعملها أعداء الإسلام أنفسهم، واستعملها الغربيون أنفسهم في ضبط ما ينقل في كتبهم عن أسلافهم. فلما وجدوا أن المحدثين وضعوا تلك القواعد الدقيقة، وجدوا أن هذه القواعد لا يمر من خلالها الحديث أو النقل أو الخبر إلا إذا كان صوابا وحقا، فاستعاروا ذلك من المسلمين وأخذوا تلك القواعد من المسلمين، وبدأ بعض المستشرقين يطبقها فيما يجده من أخبارهم التي توجد في كتبهم عن أسلافهم. وهذا من أدل دليل على أن هذه القواعد لا يمر منها حديث إلا وهو حق وصدق، والله أعلم. So the answer to this question is that the Muslims have a process of authenticating their texts that no other nation and no other religion and no other group of people have ever reached the same level as the Muslimin. No other group has a science like the science of Hadith. In the science of Hadith, we know absolutely everything there is to know about a text, about its chain, every narrator of the chain, every disconnection in the chain, who heard from who didn't hear from who, every word and every letter in the Hadith. If a person made a mistake, he added a word or subtracted a word or made a word go in the beginning or a word at the end, and if who made a mistake and who was correct in Hadith. This science is so precise that anyone who studies it has to admit that there is nothing like it. Even Orientalists, they admit this. When they looked at the conditions of authentic hadith from the Muslimin and the conditions that were and the methodology and the science that was placed by the scholars of hadith that spent their entire lives authenticating the hadith of the Prophet ﷺ, they themselves admitted that there is nothing that goes through this process and the scholars of Hadith say it's authentic, except that it really is authentic. Yeah. So have to go back to even what the Orientalists wrote about the science of Hadith, and they themselves will have to admit that there is no historical authentication process stronger than the science of Hadith. Wallahu a'lam. When is the prayer? 3 minutes. We'll pray Isha, and then afterwards the Sheikh can answer questions, inshallah. Shukran. Subhanakallah. Alhamdulillah. Shukran. Subhanakallah.